أما ذهب فإن أصدق الحديث كتاب الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأحيتها الأخوات الفاضلات وقل إن الله منجاكم وتبواكم جميعا من الجنة بمنزلة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يسعنا في الآخرة مع ذنب الدعاء في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله حقوق يجب أن تقع سلسلة منهجية تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء الغضام الكبير الذي استشرى في جسد الأمة ألا وهو داء الانتقام المجد بين المنهج المميل والواقع المؤمن المجد. فأنا لا أعرف جماله قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان. فأردت أن أذكر نفسي وأمتي من جديد بهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت عسى أن تسمع الأمة مرة أخرى عن الله ورسوله وأن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم بحول الله وقوله على موعد مع اللقاء المجمل للثلاثين من لقاءات هذه السلسلة الكبيرة والحقوق الجليلة. ونحن اليوم على موعد مع حق جليل جليل جليل كبير كبير كبير عظيم عظيم عظيم ولم لا وهو حق القرآن الكريم. وكعادة حتى لا ينسحب لصاق الله سريعا من تحت أقدامنا فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تركيزا شديدا في هذا الموضوع الجديد في المحاور التالية. أولا مصدرية القرآن دليل على إعجازه. ثانيا كيف جمع القرآن ووصل إلى الله. ثالثا حق القرآن. فأعلمون القلوب والأسماع بل والكيان كله فإن الموضوع والقرآن من الجلال والأهمية والقدوة بمكان والله أسأل أن يرد الأمة رد الشريف إلى القرآن والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا مصدرية القرآن دليل على إعجازه. أحبتي في الله القرآن كلام الله جل وعلا وهذا أعظم دليل على إعجاز القرآن. فمصدرية القرآن دليل على إعجازه فهو كلام الله الذي يصل فضله على كل كلام كفضل الله على كل الخلق. فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على سائر الخلق. القرآن هو كلام الله الذي تحدى الله به البشرية عامة وتحدى به المشركين المنكرين خاصة وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض بشرا. فلما عجزوا عن الإيمان بقرآن مثله خفف الله جل وعلا التحدي، فتحداهم ان ياتوا بعشر سور. فقال تعالى: ان يقولون افتراه قل ياتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا فخفف الله التحدي الى اقل درجاته، فتحداهم ان ياتوا بسوره واحده من مثل سور القران الجليل. فعجز قال تعالى: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيها الأفاضل، كلام الله جل جلاله ألا وهو القرآن الكريم الذي لو أنزله الله على جبل لتخط الجبل من خشية الملك الجليل. قال سبحانه: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقران تخشع وتتصدع له الجبال ولا تتحرك له القلوب الثواب. لذا قال عثمان رضي الله عنه: والله لو كفرت قلوبنا ما سمعنا من كلام ربنا. هذا القران تصور ان المشركين في مكه كانوا يخافون على انفسهم من سماع القران. تصور معي مره اخرى ان المشركين انفسهم كانوا يخشون على انفسهم من سماع القران. لماذا؟ لان القران كان يرفع علاج الكفر والكبر في قلوبهم. بل في السنه الخامسه من البعثه النبويه المطهره انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت الله الحرام ليصلي لله جل وعلا على مرء ومسمع من صناديق الشرك والكفر، وكانوا يكرهون ذلك. حتى قال اللعين ابو جهل: ايعبر محمد وجهه بين مظهرنا؟ يعني ايسجد محمد لربه على مرء ومسمع منا في الكعبه؟ والذات والعزى لكن اتى محمد ليصلي لاطعن عنقه، اي لاطعن رجلي او حذائي على عنقه وهو ساجد بين يدي ربي. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد الحرام ووقف يصلي لله تعالى. فلما سجد انطلق النعيم ابو جهل وهو يزعم انه سيضرب بقدمه عنق النبي وهو ساجد. فلما اقترب من رسول الله عاد الى الخلف يجري وهو يرفع بيديه هكذا وكانه يرد عن وجهه شيئا. فلما اقترب من المشركين قالوا: ماذا يا ابا الحكم؟ لماذا رجعت؟ لماذا سويت لهذه الصورة المجرية؟ فقال ابو جهل: ان بيني وبين محمد لخندقا من نار، والله اني لارى اجنحه. فلما انثبت ان انتهى النبي من صلاته قال قولته الجميله: والذي نفس محمد بيده لو دنا اي لو اقترب مني اي ابو جهل لاقتطفته الملائكه عضوا عضوا. الشاهد نقل النبي كعادته يوما ليصلي لله جل جلاله، والمشركون ينظرون اليه بتغير شديد. ورفع الحبيب صوته للتلاوه فقرا سوره النجم كامله، وارجو ان تتصور حلاوه وجلال القران وهو يخرج من فم الحبيب. الرسول هو الذي يتلو، فليس للتلاوه الان ببدل عليه، يتلو. والمشركون يسمعون القران من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ النبي السورة كاملة، وقرأ في أواخر السورة آيات جليلة تحتف لها الحجارة وتخشع لها الجبال والقلوب. أذنت الآخرة ليس لها من دون الله كاشفة. أمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون، اي تغنون وترقصون وتقبلون وتذمرون وانتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لربه اسمع، فلم يتمالك احد من المشركين نفسه فخر ساجدا لله خلق رسول الله. هل تتصورون هذا ايها الاقاصي؟ نعم، الحديث رواه البخاري، الحديث رواه الامام البخاري في كتاب سجود التلاوه، او سجود في كتاب سجود التلاوه رواه مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم للنجم، اي بصوره النجم اسمع، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والجن، نعم والجن. قلت وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن هم الذين يتحدثون عن القرآن. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد كما من به ولن نشرك بربنا أحدا. سجد النبي وسجد معه المشركون، المسلمون والمشركون والجن والإنس. وهذا هو السر يا طلبة العلم الذي جعل المشركين، الذي جعل المهاجرين الأول الذين هاجروا فرارا من ضبط المشركين في مكة إلى الحبشة، هذا هو السر الذي جعلهم يرجعون من الحبشة بعد هجرتهم الأولى لما بلغهم الخبر أن المشركين سجدوا خلف رسول الله وظنوا أنهم قد آمنوا بالله جل وعلا، فعادوا إلى مكة. لكنهم لما رفعوا رؤوسهم جميعا انكروا ما فعلوه وما صنعوه، لكنه القران الذي صدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم، فسجدوا جميعا لله من جلال القران وروعته وعظمته. نعم ايها الاقاصي، الوليد بن المغيره والد خالد الاسلام وسيف الله المسلول، والد خالد بن الوليد كان متعنتا متكبرا منكرا، فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الملك والجاه والمال والسلطان حتى يرجع الى دين ابائه واجداده، وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايات جميلة من القرآن الكريم، قال الوليد كلماته الخالدة في حق القرآن والحق ما شهدت به الأعداء. قال الوليد: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعداه لمثمر وإن أحسنه لمخزن وإنه ليعلو ولا يعلى. هذه شهادة حاكم عنيد من القرآن. فلما انطلق بهذه الكلمات للمشركين قالوا طبعا والله الوليد إذا لتصدأن قريش كلها. تعالى حتى لو وضعت عاهته في القوم تذكر وقدر الامر من جميع جوانبه ثم عاد ليعلن شهادته الظالمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا جل وعلا في شان الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان تزيد كلا لماذا تذكر القران انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نرى ثم عبث وبكر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر الى اخر الايات. السؤال الثاني على وجه السرعه كيف وصل الينا القران؟ هذا هو اصول الثاني. كيف جمع القران وكيف وصل الينا المصحف الكبار؟ والجواب باختصار سريع. المرحله الاولى من مراحل جمع القران كانت على عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي المرحله التي جمع القران فيها في صدر النبي وفي صدور الصحابه. من الله عليه بملكه حفظ جليله حفظ النبي القران فانتقل القران من صدر النبي الى صدور الصحابه رضوان الله عليهم جميعا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من شده حرصه على القران يتعجل التلاوه خلف امين وقت السماء. تنزل قول الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه اي في صدره صلى الله عليه وسلم ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه اي قراه جبريل عليه السلام او قراناه على لسان جبريل فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه فيبينه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فجمع القران في صدر النبي واتخذ النبي مجموعه من كتاب الوحي كزيد بن ثابت رضي الله عنه الذي سماه الامام البخاري بكاتب النبي وكأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضوان الله عليه. فكان النبي اذا نزل عليه جبريل بالايه امر كتاب الوحي فنسقوها في النقاط والعذر والنقاط نوع من انواع الحجاره الرقيقه التي كان يلحد او يكتب عليها. والعذر جمع عسيب وهو شديد النقل كان يكتبون عليه ايضا. فكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي لكتابة الآيات كما يمليها عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقبل القرآن في هذه المرحلة في اللقاء والعسل أي في الجليل النقد ومكتوبا على الحجارة وفي صدور الرجال إلى أن مات سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. أما المرحلة الثانية فلقد كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما وقعت معركة اليمامة بين مسيلمة الكذاب وبين الصحابة قتل في هذه المعركة عدد هائل من الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن في حضورهم. فجاء الكلها وربع رضوان الله عليه الى الصديق المسجل ابي بكر وقال عمر الصديق يا ابا بكر يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع القران في صحف. فقال الصديق الذي كان مثالا في الاخلاص والاتباع كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ لا. فقال عمر هذا والله خير. هذا والله خير. والحديث في صحيح البخاري. قال الصديق فما زال عمر مراجع اي بجمع القرآن في الصحف حتى شرح الله صدري لقول عمر. فارسل الى زيد بن ثابت رضوان الله عليه. اسمع. فقال الصديق لزيد والحديث في صحيح البخاري كما ذكر. قال الصديق يا زيد انك رجل شاب عاقل. ماذا تكذبك؟ انك رجل شاب. انظروا يا شباب الاسلام الى شباب الصحابة. فزيد بن ثابت كان شابا في ريعان شبابه. واختاره النبي كاتبا من كتاب الوحي. بل سماه البخاري كاتب النبي. يا لها من كرامة. انك رجل شاب عاقل لا تكتهبه. فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد والله لو يملكون نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القران. انظروا الى اصحاب الهمم العاليه الذين يغيرون المسؤوليات القطار جبال. قال والله لو يملكون نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القران. قال فتتبعت القران فجمعته من اللحاظ اي من الحجاره الرقيقه والعلو الجليل النقل وظلول الرجال. وجمع القران في صحف ضخمه عديده وانتقلت هذه الصحف الى بيت الصديق رضي الله عنه. فلما توفي ابو بكر انتقلت الصحف الى بيت عمر رضي الله عنه. فلما توفي عمر رضوان الله عليه انتقلت الصحف الى بيت ام المؤمنين حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. اما المرحلة الثالثة والكبيرة والخطيرة كانت في عهد عثمان رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري ان حذيفة بن اليمان عاد الى عثمان رضي الله عنه بعد غزوة ارمينيا في الشام مع اهل الشام وبعد غزوة اذربيجان مع اهل العراق. دخل خليفة على عثمان فزعا وهو يقول يا امير المؤمنين ادري في الامه ادري في الامه قبل ان تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى. قال عثمان وما ذاك؟ راى حذيفة اهل الشام يقرؤون القران بقراءه ابي بن كعب. ورأى حذيفة أهل العراق يقرؤون القرآن بقراءة عبد الله بن مسعود. فكان أهل الشام يسمعون قراءة من أهل العراق لم يسمعوها من قبل. وكان أهل العراق يسمعون قراءة من أهل الشام لم يسمعوها من قبل. فاختلفوا اختلافا شديدا حتى كفر بعضهم بعضا. فجاء حذيفة راجعا ادرك الامه قبل ان تختلف من كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى، مع ان الله عز وجل من رحمته وتيسيره على الخلق قد انزل القران على سبعه احرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما امرت ان اقرا القران على سبعه احرف. لا حرج ان تقول: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، والقراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بعض القبائل لا تستطيع أن تصدر حروفا محددة، كانوا يصدقون مثلا حرف الحاء عين فيقولون حتى عين عتى عين. فنزل القران ميسرا على سبعه اقوى، قراها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع اهل الشام قراءه ما سمعوها من قريش، وسمع اهل العراق قراءه ما سمعوها من ابن مسعود رضي الله عنه جميعا اختلفوا. فأرسل عثمان بن عفان رضوان الله على عثمان إلى حصة أم المؤمنين: أرسلي إلينا للصحفي أي التي جمعت في عهد الصديق رضي الله عنه لتلتقها في مصحف واحد. فأرسلت حصة الصحف إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى كاتب النبي زيد بن ثابت رضي الله عنه وإلى مجموعة من أصحاب رسول الله، وأمرهم أن يلتقوا الصحف في مصحف واحد، ونفقوا مجموعة من هذا المصحف الواحد مجموعة كثيرة، وأرسل عثمان إلى كل نصر أي إلى كل بلد من البلدان بمصحف واحد الإمام، وأمر ببقية الصحف غير هذا المصحف الإمام أن تحرك. ولذلك جمع عثمان رضوان الله عليه الأمة كلها على مصحف واحد قرأ به كله نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المصحف الذي تجدونه بين أيديكم الآن، وهو يسمى بالمصحف الإمام أي المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه من الصحف كلها. فلقد قال للصحابة: إن اختلفتم مع زيد فاتقوا بلسان قريش فإنه قد نزل بلسانه، أي بالقراءة التي حفظها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وبهذا أيها الحفاظ حفظ الله القرآن الكريم، فلم تتغير منه آية ولم تبدل منه كلمة ولم يحدث منه أمر. فما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الأفاضل، فما حق القرآن؟ وهذا هو بيت الفصيل، وهو العنصر الثالث والمهم من عناصر اللغات، لكن كان ولا بد من هذه المقدمة المنتجة لنعرف جميعا على هذه الكلمات الجديدة التي فسرت. ما حق القرآن؟ هل أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات في القبور؟ هل أنزل الله القرآن ليحلل به النساء صدورهن في المصاحف الصغيرة؟ هل أنزل الله القرآن ليهدى من الزعماء والحكام الى بعضهم البعض، فترى الحاكم يستلم المصحف منحنيا على كتاب الله ليقبله بخضوع جسدي كامل وكانه عثمان بن عفان. في الوقت الذي يضيع فيه شريعه هذا القران طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى. ما انزل الله عليك القران لتشقى به او لتشقى امتك من بعدك به او لتشقى بحدوده واوانيه ومناهيه وتكاليفه. كلا، بل لقد انزل الله عليك القران لتقيم به امه، لتحيي به امه، لتقيم به دوله، لتسعد به البشر في الدنيا والاخره. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كثيرا. فاول حد ان نقرا القران، اقسم بالله العظيم ان من المسلمين الان من لم يقرا في كتاب الله، وإن قرأ فإنما يقرأ في رمضان وربما في العشر الأوائل فقط، فإن انتهى رمضان أودع كتاب الله علبته مرة أخرى ووضعه لتتراكم عليه الأسئلة، وهجر القرآن بالكلية، هجر تلاوة، مع ان الاصل انه يجب على كل مسلم قارئ ان يكون له ملك يومي مع كتاب الله تبارك وتعالى، وكما قال ابن القيم يقرا القران وهو يتصور بقلبه وكيانه ان الله يحدثه، اما حكم التلاوه فلا يعلمه الا الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود، قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها. اما اني لا اقول الف لا مين حرف، بل الف الحرف ولام الحرف ونون الحرف. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وصححه شيخنا الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابشروا فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم، فتمسكوا به لا تهلكوا ابدا. فان تمسكتم به لن تهلكوا ابدا. وفي صحيح مسلم الحديث نواس بن سمعان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامه بالقران واهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه اي تقدم القران سوره البقره وسوره ال عمران كانهما غمامتان او غيابتان او غيايتان او حذقان او فرقان من غير الخواب تحاشان عن صاحبهما، اي بين يدي الله جل وعلا. سوره البقره وسوره ال عمران لعلكم ترحمون. ولا يسمع القرآن إلا صاحب القلب الحي الذي ذكره. هذا هو الذي يصغي بأذن رأسه وأذن قلبه ليسمع عن الله جل وعلا، لينتفع بآيات الله المتلوة وآيات الله المرئية في اليوم من عرشه إلى فرشه. ثم حق العمل بالقرآن. ما أعظم من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه فظل في ضنكه وشقائه. والله ما زلت الأمة لكلاب الأرض من الإرهابيين السفاحين المجرمين من اليهود ولأنجس أهل الأرض من العباد البقر الهندوس ولأكثر أهل الأرض من الملحدين الملاعنة في الروس ولغيرهم من أهل أمم الأرض إلا يوم أن أعرضت عن القرآن. والله ما هانت الأمة إلا يوم أن نحت القرآن وهجرت التحاكم إلى القرآن وضيعت العمل بالقرآن. تعلمها بالإنسان وأعلى صوت يوم استسلمت الأمة للعبير بحرا وبئس رمي آثار وللرفيق المقتول حريصا مشركة مدمرة. يوم تركت الأمة سفينة النجاة الوحيدة وركبت خرائب الشر الملحد دارا وخرائب الغرب الكافر دارا وخرائب الوسط الأوروبي دارا. غرقت في أوحال السجن، غرقت في بحار من الظلمات ومن الفتن. يوم ان نطق العربي في قلب الجزيرة كلام الله بل تفاعل مع القرآن بصورة مذهلة للعقل في هذا الزمان. حتى قال لا اقول صحابي بل اعربي سمع رجلا يوما يتلو قول الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فقال الاعرابي وليس صحابيا فقال الاعرابي من ذا الذي اغضب الكريم حتى يكفي الى هذا الحد من التفاعل مع القرآن. كانت الآية تنزل فيقرأها النبي فتتحول في الثور والنعمة الى واقع. كان الصحابة في المدينة يشربون الخمر ويدير أنس بن مالك كأس الخمر على الصحابة فلما تحرم الخمر معه فلما دخل صحابي عليه وفرص الخمر تدور بينهم وقرأ عليهم قول الله جل وعلا انما الخمر والميسر والمنطاق والاسلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلما قرأ الايه والله ما اكمل صحابي شرعه الخمر في يده ما قال نكمل هذه الجرار وهذه الفروس وننتهي. لا بل قام انس بن مالك فسكب بلاد وجرار الخمر وسكب الصحابه الخمر في الشوارع حتى كانت في صورات المدينه وقاموا على لسان وقلب رجل واحد انتهينا ربنا انتهينا ربنا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاخوه الكرام، اقول لما حول الصحابه رضوان الله عليهم القران الكريم الى وضع عملي ومنهج حياه ثابت شبهه، وحول العالم كله الى كثيب مهيب واحالوه ركاما في ركام، في فتره لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق. لما قرا الاعرابي قول الله وقرا العربي في قلب الجزيره قول الله وتحرك للقران قلبه وانتصب في القران جوارحه وحول هذا الكلام في حياته الى منهج حياه، صار قائدا. والله ما عرفنا عمر وما عرفنا خالد بن الوليد وما عرفنا الصديق وما عرفنا ابي بن كعب وزيد بن ثابت وما عرفنا الصحابه الا بعد ان احياهم ربنا تبارك وتعالى بفضل هذا القران، الا بعد ان اخرجهم ربنا سبحانه وتعالى من ظلمات الشرك الى نور التوحيد والايمان بهذا القران الذي كان يتلوه عليهم النبي عليه الصلاه والسلام. ظلت الامه ترحل في كون العلم والكرامه، وهي تطبق ايات واحكام هذا الكتاب. فلما لحت القران وهزمت عسكريا واقتصاديا ونفسيا وسياسيا وثقافيا، نحى كتاب الله جل وعلا وراح السحاب الغرب الذي انتصر وكسب الدوله الاخيره. فماذا كان في جديده؟ ما ترونه الان من ذل وهوان. فلقد صارت الامه رفعه مستباحه لالاف امم الارض واعدلها اعداؤنا مرارا وتكرارا. لا بد ان يظل القران بعيدا عن ساحه المعركه، لا بد ان يظل القران بعيدا عن ساحه المعركه كما اعلن من حقول خلال الصلح وغيره. لان القران لو نزل ساحه المعركه تحولت المعركه الى جهاد في سبيل الله، وهذا هو الذي حرك الدنيا كلها وحرك العالم كله. يوم ان تحولت المعركه على ارض فلسطين الى معركه يظلم سماءها كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين. حينما ترتلت نقطه الجهاد، نقطه الشهاده، نقطه العمليات الاستشهاديه، لما ترتلت هذه الالفاظ تحرك العالم كله. والله والله لا كرامة الآن لأي سعيد ولا لأي حاجة إلا بفضل أبطال الكتاب. هؤلاء هم الذين ردوا للأمة الآن شيئا من اعتبارها، شيئا من كرامتها، شيئا من عزتها. ولأول مرة في التاريخ الحديث نرى ان اليهود انفسهم يعيشون حالة فزع ووحش مع ما يتحصنون به من سراسرة عسكرية امريكية حديثة لم يحدث لها بديل. يعيشون الان حالة من الرعب والفزع. لما علم اولادنا وشبابنا في ارض المعركه ان الامه قد تخلت عنهم ولم تنصرهم، وان العالم الغربي يشتاق ولا ينصر ايمانا ولا توحيدا، فعاهدوا الله جل وعلا على الجهاد في سبيله ورد من قوله الجميله ان ينصركم الله فلا خالد لكم. وعلموا يقين قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ورددوا بيقين منقطع النظير قول الله تعالى: ولا تؤمنوا الا بمن تبع دينكم. وعلموا قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وتعبوا كثيرا بقراءه قول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يأتونكم خبالا ويتلو ما علمتم فبلد البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. لما تعامل ديننا الان على ارض فلسطين مع القران وسلم هذه الايات وعلم شبابنا عقيده اليهود لا على السنه البشر لا على السنه المثقفين والكتاب والمفكرين بل عرف شبابنا عقيده الكون من كلام رب العالمين ومن كلام سيد النبيين وسيد الصادقين صلى الله عليه وسلم. انطلقوا بهذه العقيده التي حولت مستويات الامور. لما حول شبابنا شيئا من حقائق هذا القران على ارض الواقع الى نهج حياته قلبت الامور كلها وتغيرت تماما. فبالامس فقط شاب يضحي بنفسه لله جل وعلا اسال الله ان يتقبله عنده بالشهداء. حرك هؤلاء والله ما حركهم الا كلام الله وكلام الصادق رسول الله. اقسم بالله ارض فلسطينيه رزقها الله بست بنات وولد، الولد في العاشره من العمر يخرج الوالد ابن العاشرة يحمل حجارة ويبحث سيا عن شريكة فيقول له احد الكبار من الشيوخ حينما رآه طفلا في العاشرة قال له: ما اسمك يا بني؟ قال: محمد. قال: الى اين انت ذاهب؟ قال: ابن العاشرة الى الجهاد. الى الجهاد؟ قال: الى الجهاد. اين؟ قال: في سبيل الله. فقال له الشيخ: اين ابوك؟ قال: استشهد من 40 يوما. فقال له الشيخ: هل استاذنت امك؟ فقال له ابن العاشره: نعم استاذنت امي قبل ان اخرج. قال له: فماذا قالت؟ فقال ابن العاشره: قالت لي: اذهب يا محمد الى الجهاد واسال الله ان يلحقك بابيك. هل يؤرخ هذه القلوب لهذه الصوره كلام بشر؟ والله ما تعطشت القلوب للسعاده الا لما حركها كلام الله وكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذاقت حلاوه وعد الله وخافت وعيده: يا عابر الحرمين لن ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب من كان يقصد خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتصفر ريح العبير لكم ريح العبير لكم ونحن عبير ما رهج السنابت والقمار الاطيب. من كان يتعب خيله في شاطره فخيولنا يوم الكريهه تتعب. ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي حمار خيل الله لا يستوي حمار خيل الله في حق امرئ ودخان نار تذهب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات من احيا عند من؟ عند الملك عند ربهم يرزقون. والله ما خطر الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمر على جدار في القدس الشريف ما صدر هذه الكلمات الا من منطلق كلام ربه وكلام نبيه حينما قال اما عظماء فوق الارض واما عظام تحت الارض. انه القران الذي يرد. قال النبي يوما توب الى جنه عرضها السماوات والارض. فقالها عمير بخل بخل جنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض. فقال له النبي ما حملك على قول بخل بخل يا عمير؟ قال لا غير أني أرجو الله أن أكون من أهلها. قال له الصادق أنت من أهلها. فأخرج عمير بن حمام ثمرات كمية من البلح ثمرات ليأكلها ليتقوى على القتال. فقال لنفسه كأنه ما بيني وبين الجنة الجنة إلا أن ألقي بهذه الثمرات لأنطلق في الصفوف لأقاتل فأقتل لآخر الجنة. والله لئن حييني حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. يا من تعيشون للعروش يا من تعيشون للفروش يا من تعيشون للفروش والعروش كل من عليها فات سيموت الصغار والكبار سيموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن ويموت الصادقون المخلصون الذين يبذلون لدين الله اي ثمن. سيموت اصحاب الاهتمامات الكبيره والاهداف العاليه ويموت كذلك التافهون الراسخون على الذراع الذين يعيشون من اجل متاع دنيوي حقير زائل رخيص. الكل سيموت فالموت بشرف فالنمو في شرارة. ماذا لو اتخذ القمة من قمة الامس قرارا بوضع راية الجهاد بعد العودة الى شريعة الله؟ اقسم بالله لتغير كل شيء. على امثلة قادة الامة بالعودة الى الله اولا فمحال ان ترفع راية للجهاد في سبيل الله قبل ان تعود الامة الى الله الى تطبيق شرعه الى التحكم بالقرآن. افغير الله ابتغي حسنا وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا افغير دين الله يبغون أرآه متفرقون خير عن الله ومن لم يأكل بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فلم ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويكبروا تسليمه. إنما كان قول المؤمنين إلا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد قدروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضله الضلالا بعيدا. واذا قيل تعالى الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلا بد من العوده اولا الى القران لنمتثل اياته واوامره وتكاليفه وحدوده امرا امرا وتكليفا تكليفا ونهيا نهيا وحدا حدا بل وكلمه كلمه بل وحرفا حرفا. فالعوده الى القران يا شباب الصحوه ليست نافله. العوده الى القران ليست تطوعا منا ولا اختيارا، بل اننا امام شرط الاسلام وحد الايمان. فلا وربك لا يؤمنون كما ذكرت الايه الكريمه الان ليعلنوا الجهاد في سبيل الله. وانا اعلم اقول يعني كل لحظه بفضل الله ترددها، فلنرجع الى الله لنمتثل الامر، نحول القران الى واقع، لنجدد الايمان، لنحقق الايمان، ثم لترفع رايه الجهاد. وسيرى حكامنا لهذا الشرط الذي ذكرت، سيرون من شبابنا من شباب الامه العجب العجاب، استغفر الله، بل سيرون من شيوخ الامه العجب العجاب. والله لقد كنت ازيد بمثل هذا الكلام في مسجد التوحيد في القاهره يوما، وكنت ممن شبابنا الان من يحترق قلبه سوقا للشهاده، واذ برجل يجلس عن يمين المنبر على كرسي جاوز الرجل التسعين بالعمر بلحيه بيضاء، حينما سمع يقول فان من شباب اهل اليقظه، وقل ومن الشيوخ يا سيد ومن الشيوخ، فلم تحمله قدماه فسقط على الارض جاوز التسعين يريد الشهاده في سبيل الله. والله لراى حكامنا، والله لراوا من شباب الأمة ومن شيوخ الأمة العجب العجاب. نريد أن نقتل في سبيل الله، والله نريد أن نقتل في سبيل الله، كما أشرعها للحياة بعيدا عن الناس بعيدا عن الشهادة. والله الذي لا إله غيره من شبابنا الآن من سوضع صبرة بغير سلاح على قواه بمدافع اعداء الله ليعلم العالم كله ان محمدا ما مات وما خلف بنات، من خلف رسالة اظهار تحترق قلوبهم شوقا للشهادة وللجنة. مثنى قرونا والمحاق الاعمى يليه محاق المشير في عاد الراب نحن ادميون ام معاد مساق. نحن لحم بالوحش والحب منا الجثث الحب والدم كفاق، وعلى المحصنات تبكي البوت يا لهجه الاسلام كيف يراق. قد هوينا لما هوت واعزوا واعزوا من الردى ترياق، واقتلعنا الايمان فاشودت الدنيا علينا واشودت الاحماق، واذا الجدر مات في باطن الارض تموت الاقصار والاوراق. اللهم رد الامه الى القران ردا جميلا، اللهم رد الامه الى القران ردا جميلا، اللهم رد الامه الى القران ردا جميلا، اللهم رد حكام الامه الى القران ردا جميلا، اللهم رد حكام الامه الى القران ردا جميلا، اللهم رد علماء الامه ورجالها ونساءها وشبابها واطفالها الى القران ردا جميلا. اللهم اني اسالك نصرت الاسلام والمسلمين نصرا وارزاقا، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين.